بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 24 من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم. وكنا فرغنا في الدرس الماضي من 3 سنين التي سبقت دار الأرقم وسبقت الصدع، وبينا ما نزل فيها من القرآن الكريم وما حصل فيها من الأحداث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فيها لم يكن مستخفيا بالمعنى الذي يطرأ على بعض الناس أنه لم يكن يرى، لا، كان يرى، بيته معروف ويخرج المسجد ويأتي، لكن مستخفيا بالدعوة، يعني لم يعم وإنما يخص، خاصة وأن الله عز وجل قال فذكر إن نفعت الذكرى في تلك الفترة. وبقي على هذا يزداد أصحابه ويتزكون ويرسخون ويعمقون، لأن أمامهم الطريق الطويل رضي الله عنهم. الأبطال الأبطال، الواحد أمة في رجل، سبحان الله العظيم. وكان من آخر ما ذكرنا قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي، لما قام وهو الصغير في حجمه الضخم في إيمانه وفي قوته وفي بطولته، قام أمام صناديد قريش وقرأ عليهم سورة الرحمن، فأخذوا يضربون في وجهه وهو لا يكف حتى فرغ منها أو بلغ ما شاء الله أن يبلغ. ولما رجع إلى أصحابه قال ما كانوا أهون علي منهم الآن، يعني حاجز وانكسر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على عدم الاستفزاز في هذه الفترة، وقريش سيأتي كيف تصاعد معهم القلق والتوتر، أخذ يتصاعد بشكل تدريجي كما سيأتي الآن. يمكن آخر مرحلة في الطور الماضي سورة الشعراء. سورة الشعراء يجب أن ننتبه إلى أمرين، وأنا ترى في ترتيب السور يعني فيه تقديم وتأخير، يعني في المجمل هو الترتيب المشهور، لكن فيه أشياء ما تجي، يعني فيها مثلا في الدرس الماضي مثلا سورة الرحمن وضعينها في المدينة، وهي كل حتى جمهور المفسرين علينا في مكة، والوضع هذا ترى اجتهادي، والدليل إن كل سورة يختلفون، بعضهم يقول مكية مدنية، بعضها في مكة، كل سورة إلا ما شاء الله، أو يعني كثير من السور. كذلك البينة والزلزلة، يعني وضعت في مكة وهي قطعا وضعت في سور المدينة وهي في مكة. وفيه العكس، مثلا سورة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وضعت في مكة، مع أنه في حديث عقبة بن عامر نص أنه قال أنزل علي الليلة. وكذلك الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين، والحسن والحسين ما ولدوا إلا في المدينة، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة وكل عين لامة، فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس اكتفى بهما ولم وترك التعوذات الأخرى. ففيه يعني أشياء الأحاديث تردها. مثلا سورة الشعراء، سورة الشعراء فيها ملحظين. الملحظ الأول ما يظهر أنها نزل منها أجزاء، نزلت كلها سوا، والدليل أنها أصلا مبنية على فواصل، يعني كل جزء يقول الله عز وجل إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، من أول السورة إلى آخرها، معناها أنها وحدة متكاملة، مثل الرحمن اللي قبلها تماما، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهذه المناسبة أن الشعراء بعد الرحمن، ومثل المرسلات وهي اللي قبلها مباشر، قبل الرحمن سبحان الله، المرسلات فواصل يعني متكررة، الرحمن بعدها فواصل متكررة، الفاصل اللي في المرسلات فويل يومئذ للمكذبين، الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا الفاصلة من آيتين، إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذلك من المشابهات إن هذه بداية النفس الطويل، يعني كل ما قبل هذه السور 26 سورة أو 25 سورة يعني إلى القيامة، كلها من قصار السور، يعني تقريبا قصار وأواسط، ما بدأ يعني يطول النفس وتأتي السور الأطول إلا من هنا بدأ الرحمن، وتأتي سبحان الله تدريب إنها فواصل قصيرة وخفيفة، يعني إلى الآن ما تأتي مثل الأنعام البقرة، هذه يعني ما تعودوا إلى الآن. فكانت 3 سنين الأولى هكذا، جاءت الرحمن، المرسلات قبلها فواصل فواصل وآيات يعني قصيرة، وهي عظيمة عند الله، هذا كلام رب العالمين، نحن فقط نصف إن الله عز وجل كان يزكيهم ويدربهم، لأن القرآن ثقيل ثقيل، فلذلك كان تأتيهم مثل هذا يخف عنهم عليهم في الحفظ، ويخف عليهم في التدبر، ويخف عليهم في القراءة، في المرسلات، ثم الرحمن، فيها تطابق تام، ثم الشعراء معهن. فأنا أقول الشعراء ما يغلب على ظني إطلاقا أنه نزل جزء منها قبل جزء. وترى بالمناسبة الأصل أن السورة تنزل كاملة، يعني إلا إذا جاء حديث أو شيء نزل منها مثل سورة اقرأ قطعا إنه ما نزل إلا الخمس، ثم الآن في المرحلة هذه نزلت آخرها كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى في أبي جهل. طيب هذا من ناحية، من ناحية أخرى الترتيب المشهور، أتدرون أين وضع الشعراء؟ في الشعب، في شعب أبي طالب، في حصار الشعب، هذا بعيد. طيب فيها هي وأنذر عشرتك الأقربين، وكما قلنا لا يمكن فصلها عن باقي هذا إلا إن نزلت آية واحدة فقط، لكن الآية الواحدة لو تقرأها تجدها مرتبطة ما قبلها وما بعدها، يعني فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، هذا اللي قبلها، وأنذر عشيرتك الأقربين، واللي بعدها واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ما تجي إلا أنها سوا. فكون هذه نزلت في الشعب فيه نظر. هو صحيح أن الطواسين اللي هي النمل والقصص نزلت في الشعب، فهم وضعوا الشعراء معها. أنا الآن أقول الشعراء هي ألصق بالرحمن والمرسلات، من حيث قصر الفواصل، من حيث وجود فاصلة متكررة، من حيث بداية طول النفس، من حيث وجود فيها الإنذار وبعدها الحجر. يعني ما يمكن أن يأتي فاصدع بما تؤمر للعامة قبل الأقربين، وقبل يعني أول مرحلة ذكر إن نفعت الذكر، وفيها المدثر أيضا قم فأنذر، إنذار خاص، ثم إنذار عام قليلا، أنذر عشيرتك الأقربين، ثم الإنذار العام اللي هو فاصدع ما تؤمر وأعرض عن المشركين. طيب ناخذ، لن نستطيع أن في قصار السور كنت أقرأ السورة كاملة، لأن في هذه السور الأطول ما أستطيع أن أقرأ السورة كاملة، وحتى جاء بعدها سور أقصر منها هذا ما يهم، لأن كما حتى في المدينة ستأتي سور قصار، هذا ما يهم. السورة تبدأ بقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني قد يقول قائل هذا أقرب إلى أنه بعد ما ظهر التكذيب والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يحذر الله من أن ييأس من إيمانهم، ولكن أيضا قد يكون تهيئة. هو طبعا الآن بعد 3 سنين وكثير منهم يسمع وحصل استهزاء وحصل كذا، يعني مو بجديدة، مي بأول ما نزل، ولكن حتى في هذه المرحلة هي تخبر عن 3 سنين الماضية وعن القادمة. اهدأ، لا تقلق، لا تذهب نفسك حسرات، الله عز وجل هو يسوق الإيمان حيث يشاء. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، سواء عنق هذا أو عنق الجماعة من الناس خرجوا أعناق أو معنقين وكذا. يعني لو أراد الله عز وجل تأتي آية ما يستطيعون إلا التسليم لها، لكن الله عز وجل له حكمة أخرى. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، هذا بعد 25 أو 27 سورة، إذن كل ما تأتي سورة يعرضون عنها. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أيضا بدأت تخرج طبقة المستهزئين. وفي السورة اللي بعدها قال الله عز وجل إن كفيناك المستهزئين، هنا يقول فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم الأرض الطيبة تخرج، ولذلك الصحابة أرض طيبة، والله كأنه يشير إليهم يقول كيف، شوف انظر تربتهم الطيبة كيف أنبتت من كل زوج كريم. قال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبلت الماء وأنبتت العشب الكثير، الحديث كان منها جادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، الحديث العظيم هذا. ثم تأتي أيضا في هذه المرحلة هم بحاجة إلى تثبيت وتسلية، فتأتي قصص الأنبياء بكثرة، يعني فيها قصص الأنبياء. وإذ نادى ربك موسى، طبعا جاءت الفاصل هذه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، هذا فيه تدريب من الآن أكثرهم لن يؤمن. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، ما جاء اجتماع الاسمين هذين العزة والرحمة اللي هنا، عزة ورحمة، عزته برحمة ورحمته بعزة جل وعلا. طيب وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وذكر الله قصة موسى، وبالمناسبة ترى كل قصة من قصص الأنبياء فيها إسقاطات على الوضع النخبة الجدد هؤلاء، يعني فيها ربط بهم، وكل واحد يقرأ قصة نبي من الأنبياء كأنه يشعر أن هذا نزلت فيه هو، ليست فقط تسليها، لا، قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. من أول ما نزل من القرآن سورة القلم فيها ربط بيونس، الربط هذا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، يعني أيضا انتبه، ليس فقط أنك تتسلى بقصة يونس بن متى ولا لا، يونس بن متى حصل من كذا وحصل كذا، لا تفعل، لا تكن كصاحب الحوت، وأثنى الله على صاحب الحوت عليه السلام. فمثلا قصة وأيضا فيه إسقاط على المعارضين، إنه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. شوف مثلا قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. الآبائية هذه قلبها عليهم، يعني هي أكبر سنم عندهم، الآباء والآباء والآباء، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهنا قال طيب تريدون الآبائية، هو ربكم ورب آبائكم الأولين. الأصنام هذه تو ما جابها عمرو بن لحي، طيب الآباء اللي قبلهم ما عندهم رب؟ لازم كذا تحطها قدام نفسك، قدام عقلك، قدام، لا بد مواجهة كذا، تعريه وتعري واقعه، تخليه كذا يتجنن، يا أما أنه يعرب يا يهرب، يا أما أنه يستقيم ويفهم الحق، يا أما أنه كذا يعيش صراع. ولذلك زاد التعذيب، كل توتر وكل إهانة وكل فضح يزيد مع التعذيب، يعني هذا أضعف شيء. التعذيب ترى ضعف ما قوة، يعني شوفوا لو أنت الحين لو تشوف اثنين يتجادلون، واحد غلب واحد بالحجة، تلقى الثاني يلجأ رفع الصوت ولا بعد يقوم يضربه، يعني من الضعف، يعني إن حصل المهانة. فالله عز وجل يقول هنا أول شيء رب السماوات والأرض، أصنامكم ليست رب السماوات والأرض باعترافكم، وما بينهما إن كنتم موقنين. شوف ردة فعل موسى، قالوا لمن حوله ألا تستمعون، يعني رد سبحان الله سفيه، طيب رد على الحجة، أنت الآن تقول أنا ربكم الأعلى، هل أنت رب السماوات والأرض؟ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. شوف الآن كلام الأنبياء كله حجة، كله براهين، كله يقين، شمس طالعة كذا تحرق كل شيء وتبث النور في كل شيء، كلام المقابلين تفرج بس، تفرج سبحان الله ما في شيء. قال لمن حوله ألا تستمعون، هذه ردة فعل، طيب رد على الحجة، يعني شوفوا شو يقول، هذا اللي عنده. طيب الضربة الثانية من موسى بتوفيق الله، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، نزع الربوبية من فرعون، يعني فرعون تعرفون متى ولد، طيب اللي قبله وين ربهم، عاشوا بدون رب، طيب السماوات الأرض هذه والأفلاك من يديرها والبحار والأرض، فضايح مباشرة. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، ردت فعل فرعون، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، طيب ما هو هذا موضوعنا. فكان موسى ما يرد عليه، ما يقول له أنا ما مجنون، لا يستمر يضغط يضغط لين جاء الفنجار. لكن أيضا كل ما يحصل مثلا خطر عليه وكذا ممكن أنه ما يصير فيه خدود كما يأتي الآن. شوف قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فجر موسى التفجير الثالث، قال ربكم رب المشرق والمغربي وما بينهما إن كنتم تعقلون، يعني جابها أفقيا ورأسيا، رأسيا رب السماوات والأرض، أفقيا المشرق والمغرب، يعني كل الكون. وفي أيضا إشارة إلى قصة إبراهيم، الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها من المغرب، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، استفزاز وحك كذا استفز العقول لعلها تصحى، عليها صدى وعليها كذا متجمدة، فالأنبياء تيجي تحرك بقوة كذا، يعني تعمل صدمات كهربائية للعقول هذه، مثل ما يعملون عملية القلب الآن، يطلعون القلب يحطونه على الطاولة، يحطون قلب صناعي ويشتغلون في القلب هذاك، وبعدين لاجي يرجعونه في الجسد سبحان الله بما علمهم الله، يحتاج صدمة كذا عشان يشتغل، أحيانا يشتغل أحيانا ما يشتغل، الله المستعان. فالأنبياء تأتي كذا بالصدمات الكهربائية للعقول للفطر، يعني الأشياء المركبة في كل آدمي اللي الله يهديه واللي سبقت عليه الشقاوة. فلذلك قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، هذا كله درس للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يجادل، كيف يحاج، كيف يتعامل، كيف يفهم ردة فعلهم، يعني يعطيك الآن ردات الفعل مسبقة، لأن كل كلامهم واحد، الشيطان واحد اللي يغذيهم. طيب إيش قال فرعون أمام الضربة الثالثة، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، خلاص هذا الضعف، هذا الآن الضعف، دليل أنه توتر للغاية وانهزم، فلذلك يستخدم السلطة فقط والإيذاء، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. الآن موسى عليه السلام لأنه صاحب رسالة، ما مثل الآن الأغبياء اللي يقولون لازم أشلاء ولازم دماء، صح ولا غلط، بس وذبحوهم الكفار هم كل يوم يقول لازم أشلاء ودماء، مو بلازم أشلاء ودماء، بالعكس الله عز وجل يقول قاتلوا الذين يلون، في الآية هذه قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، وقالوا الفتنة أشد من القتل، يعني القتل هو قتال مثل ما قال المتنبي إذا لم أو غيره، إذا لم يكن إلا المسنة الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبه، لولا الفتنة ما لجأنا للأشلاء والدماء. الإسلام أصلا هو فيه قوة ذاتية ينتشر ويتسرب إلى الأمم والأفراد بدون أشلاء ودماء. لكن أحيانا يجيك طاغيت لازم ها مثل آخر الدواء الكي توخرهم عن الطريق بس، بس ما بتجعله هو الأصل. الأصل الآن التعذيب، الأصل السجون، هذا كله من يعني يسلون بعضهم لأنهم ينازعون الحكام في ملكهم، فالحكام يسجنونهم يعذبونهم، فهم يسلي أصحابه يقول لابد من كذا. هو الابتلاء لابد صحيح، لكن في الملة مو في الدولة. اللي يبغى الملك يصبر، حتى لو ذبحوه قتلوهم يقتلون أولادهم لأجل الملك. لا تروح ترفع الدين تقول قتلوني، لا أنت تريد ملك، خليك صريح. أما إذا كنت تريد ملة لابد تصبر كما صبر الأنبياء، هذا له طريق أخرى. الدولة والملة هذه ثنائية، وفي خطب عن الدولة والملة. يعني في وقت النبوة والخلافة كانت الدولة خادمة الملة، وبعدين في فترة من التاريخ الإسلامي صارت الملة هي اللي تخدم الدولة، وفيه رجال الملة وفيه رجال الدولة، وفي يعني فيه أشياء ممكن تجدونها فيه. المهم فموسى عليه السلام لأنه رجل أمة ومعه رسالة، إذا وصل، وهذا فرعون، وهذا أيضا تدريب للنبي عليه الصلاة والسلام، لابد أنه يفتح مجال لفرعون، لأن فرعون هنا انحشر في الزاوية، وحتى القط لو انحشر في الزاوية هاجم، هو الآن انحجر، كل أمام أصحابه ومن حوله كل أدوات ألوهيته انهارت الآن. فهو يقول أجعلنك من المسجونين. فماذا قال موسى؟ قال أولو جئتك بشيء مبين، يعني فتح له نافذة أنه تنفس، يعني بتسجني حتى لو معي شيء مبين. ففرح فرعون أن على الأقل قدام أصحابه، يعني قال فأتي به إن كنت من الصادقين. وذهبت القصة إلى مجرى آخر، سبحان الله فيه تمكين. فهذا كل يعني أنتم الآن تخيلوا أنكم مع الصحابة في في في السنوات هذه، كيف والصحابة كان كل آية كذا يتفكرون فيها ويتبلغون بها ويربطون أنفسهم بمن قبلهم، كيف سبحان الله كيف كانت تأسس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينفر الناس يوم حنين قال العباس نادلي أصحاب الشجرة، نادلي أصحاب السمرة، نادلي أصحاب سورة البقرة. يعني في ناس أخذوا تأسيس وتزكية عميقة جدا جدا، وفي ناس إلى الآن ما بلغت مداها. فلما حصل الهروب ضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين في حنين، قال يا عباس، عباس جهوري، قال نادلي أصحاب الشجرة وأصحاب السمرة وأصحاب سورة البقرة، يعني الناس اللي أخذوا التزكية الكاملة. فهنا مثلا الصحابة كل آية ينزلها على واقع إلى مات، ترى بعدين خلاص أصبح عندهم هذا، كل آية ينزل على واقع. فشوف مثلا هنا فيه السحرة وكيف فعلوا وكيف ثبتوا، لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. شوف هذا كيف تقع عند أول المؤمنين في أمتنا هذه الصحابة، إن أصلا كلمة أول المؤمنين هذه وسيلة إن الله يغفر لك خطاياك، إنك أنت بادرت، إنك سارعت، فهذا تعطيك دافع طاقة. إنا نطمع، يقولون السحرة رضي الله عنهم ويقولون الصحابة، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقبلها لا ضير، يعني مهما تفعل يا فرعون هذه الأمة أبو جهل ولا غيره لا ضير، الدنيا هذه كلها دنيا، إنا إلى ربنا منقلبون. هذا في ربط بمستويات عليا، ما بين الناس كانت تفكر في صراعات عبد مناف وهاشم وقصي ومخزوم وأحلاف مطيبين، يعني صراعات على مستوى كذا، بعدين نقل الصراع إلى فضاءات عالية جدا، أصبح الآن في آخرة، في دنيا، في رسالة، في عقيدة، في ما انتهت مسألة هذا، وهذا اللي جنن هؤلاء. وبعدين مثلا فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا أيضا فيه تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مهما وصلت الأمور إلى أي مدى معي ربي سيهدين، سيأتي الفرج بعدما يتكامل هذا. كذلك واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، واتلوا عليهم على أصحابك وعلى أولئك. شوف الآن كأنك الآن إبراهيم قبل آلاف السنين، الآن تجددت نفسها تماما، نفس الكلام، نفس الحجج. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون، أيضا استفزاز للعقول، صدمات كهربائية للعقول والفطر، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إذن المعبود الحقيقي الآباء، الشيطان ينفخ في الآباء أكثر من الأحجار، وهذا اللي أهلك أبا طالب. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. الآن بدأ مسألة ما في مهادنة، ولذلك ستأتي لها مفاوضات من قريش ومحاولات بس ما عاد في مفاوضات، عدو كل الأصنام وعابدها عدو لي إلا رب العالمين. لا إله إلا الله. ولذلك هذا اللي جعل قريش الآن انتبهوا الموضوع. يمكن الأحناف كانوا ينكرون ما عليه قريش، بس ما تأتي يعني بالصراحة هذه، يعني نكفر بالطاغوت يعني حاولوا وهم أمة لوحدهم رضي الله عنهم. لكن الآن رسالة خاتمة قوية واضحة، يعني اللي يأتي بمحمد عليه الصلاة والسلام هم ظنوا أنهم بيفعلون مثل ورقة ولا مثل زيد، يهمش ويحيز وكذا. لا إله إلا الله، يعني كسر الأوثان والله وحده. إبراهيم كان يقول فإنكم وما تعبدون، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وفي الآية الثانية براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. تنظيف كامل، نفي كامل، إثبات واحد فقط، ما نلتفت لغيره البتة، حتى القلب ما يلتفت يمنه ولا يسره، مثل الصلاة ينصب الله وجهه لوجه المصلي حتى ما يلتفت. حتى في التوحيد، الصلاة هي التوحيد والتوحيد هو الصلاة، عملي وقولي، لا تلتفت مهما جاءك، لا تلتفت، أحسن الظن بالله وخلى أمام عينك، لا تلتفت لغيره. فهنا يقول فإلا رب العالمين. طيب من هو رب العالمين؟ الذي خلقني فهو يهديني، خلقني مسلما ثم يهديني لما خلقني له من السعادة، هذه أعظم شرف. الذي خلقني فهو يهديني، يعني ابتدأني بالنعمة أن جعلني مسلم، وإبراهيم جعله نبي وخليل، ثم وهو يهديه طول حياته إلى ما كتبه له، يسوقه إلى السعادة. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، حتى بالإيمان باليقين، والإيمان واليقين يأتي بالتدريج، سبحان الله العظيم. وهذا أيضا فيه خير وفيه حكمة، قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لو يأتيك الإيمان جملة واليقين جملة ممكن يطيش عقلك، ما عاد تقدر حتى تحرك، لكن يأتيك هكذا بالتدريج. ويروى في آثار بني إسرائيل إن داود عليه السلام قال يا رب أعطني اليقين جملة، فبقي ما عاد استطاع، يعني خلاص كل اليقين جملة، فقال يا رب كما تختار أو كما قال. فهنا يطعمني ويسقين، الإيمان واليقين والصبر تأتيك بالتدريج، كل مرحلة تبني على اللي قبلها وتثبت أكثر، هذا أحسن شيء. وقالوا لولا نزل على القرآن جملة واحدة كذلك، أي التدريج، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يأتي على شكل أرتال. يطعمني ويسقي، وكانوا والله يطعمون ويسقون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يواصل قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. لو كان يطعم الطعام ما كان وصال، ما صار وصال، الوصال ما في طعام وشراب، إذن ماذا يطعمه ويسقي؟ الله المستعان. وإذا مرضت فهو يشفين، حتى مرض كذا الشكوك الحيرة، مرض الإيمان أحيانا يعتريه كذا أشياء بسيطة، الله يشفيه، يزيل الشكوك، يزيل الحيرة. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. تلاحظون الفواصل قصيرة ومناسبة للتدريج، كل اللي فات سور قصار متوسطة، وهذه الآن كأنها منها، رغم أنها 200 آية بالتمام والكمال، هي 227 الشعراء، لكنها كأنها من قصار السور، من سبحان خفتها في القراءة وفي الحفظ. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم طاهر من كل ما سوى الله، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم والغاوين، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. هذا الشرك، إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون الطواغيت، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أبدا والله إن كأني أرى الصحابي يقرأها، ما يقرأها على أنها أخبار قبل 3000 سنة، يقرأها على أنها نزلت فيه هو وفي أصحابه وفي نبيه الآن اللي بعث وفي مكة وفي أبي جهل. أبدا مثل هذا الآن، شوف اللي بعدها نوح، يعني يأتيهم كلام واضح، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون. وش قالوا التهريج اللي قالوا؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، نفس اللي قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لو كان خير ما سبقون إليه، صهيب وعمار وبلال وخبيب خباب ما يسبقون إليه، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، بادي الرأي هذولا اللي بادرون ما عندهم إيه. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم. بعدين في الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وفي الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إن أنا إلا نذير مبين في تزكية النبي صلى الله عليه وسلم، نذير ومبين. وبعدين اللي مثلا بعدها عاد، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. كأنك ترى قريش في بطشهم في الأرض وذهابهم مجيئهم بعد ما كثرت. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، إلى قوله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. كذلك قوم ثمود، وبعدين عادوا ثمود يعرفون قصصها كامل إن في جزيرة العرب. كذلك شعيب، كذلك لوط يمرون عليهم مصبحين وبالليل، وهذه هي القصص اللي جاءت. كذلك إبراهيم يرون الكعبة ويعرفون هو اللي بانيها. فالأنبياء اللي قصوا هم اللي في موجودين في وعي قريش في الغالب. يعني في أنبياء يمكن ما يدرون عنهم، جاءت هنا مثل أنبياء بني إسرائيل، لكن مثلا قصة نوح معروفة عند العرب، إبراهيم معروفة عند العرب، عاد وثمود وشعيب ولوط معروفة عند العرب لأنهم يمرون عليهم مصبحين وبالليل ويدرون عنه. مثلا في قصة صالح، أتتركون فيما هاهنا آمنين، يعني تعصون الله عند الكعبة وتشركون وتتركون في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون إلى آخره. كذلك يعني لو تقرأ كل القصص هي نفسها. طيب آخر السورة اللي قلت لكم ما يمكن ينتزع منها، لأن نفس النفس، نفس النواة الفواصل، نفس، والله أعلم، إلا إذا كان الله ادخر بعضها، الله أعلم. أنا ما أقول على الله بغير علم، بس أنا الآن أجتهد أقول إن الأصل في السور تأتي سوا، ولذلك الأنعام جاءت سوا على طولها، معها 70,000 ملك التي قال عمر أنها من نواجب القرآن. فآخر السورة وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، الآن فيه ربط بالروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعلمون محمد، يعلمون القرآن ويبشرونكم به قبل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، يعني الكفر، سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن منظرون، أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، هب أنهم عاشوا سنين فكان ماذا، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، وهذا محمد الآن منذر، إذن هذا بين يدي عذاب شديد، ذكرى وما كنا ظالمين، فقط نذكرهم، وما تنزلت به الشياطين، يقولون القرآن هذا السحر كهانة، ما يمكن، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، وأنتم تدرون ما رأيتم الشهب إلا بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ما في عذر في الشرك، فلا تدعو مع الله إلها آخر، النتيجة فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه الآية نزلت اللي هو الإنذار المتوسط، الإنذار الأول وقم فأنذر، المتوسط عشيرتك الأقربين، الأكبر اصدع بما تؤمر، كلها جاءت. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، هم الآن يعني كما قلت بالأمس مكة فيها 20,000-30,000 نسمة أقل شيء ذاك الوقت، يعني ببواديها وما حولها، حاضر المسجد الحرام، وهؤلاء 50-60 يعني أبطال، فهم أيضا بحاجة إلى دعم دعم دعم من كل ناحية. فالله عز وجل دائما يأكد على نبيه، واخفض جناحك كما قال في الوالدين، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لكن هنا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، كن المتواضع اللطيف البر، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. والنبي عليه الصلاة والسلام أصلا في تركيبته وفي طينته من أرحم الناس بالناس وألطف الناس بالناس، يعني رجل كامل ما يراه أحد إلا يحب، ولا يتعامل مع أحد إلا يتعلق به. يكفيك زيد بن حارث، يأتيه والده اللي ما صدق أنه يراه ويجده، وعمه وإخوته، يقولون تدري من، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعرف هؤلاء، يقول نعم هذا أبي وأخي وعمي، يقول فأنا أخيرك بيني وبينهم، يعني تخيل واحد يخير بين أبيه وإخوته وبيته وعائلته وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن اخترتهم فأنت حر، يعني لا قال فإن اخترتهم خلاص تذهب مع أهلك وإلا تختارني مباشرة. زيد بن حارث رضي الله عنه نوه الله باسمه الصريح في القرآن، سعادة سعادة. قال ما كنت لأختار عليك أحدا. سبحان الله، قرار من ذلك الصبي ما يمكن إلا أنه رأى شيء ما يمكن أنه يتكرر، هذه فرصة سبحان الله وفق الله لها. ما كنت لأختار عليك أحدا. فعند ذلك طاب خاطر أبيه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ووالده يرى إلى الحجر، وقال يا معشر قريش أشهدكم أن زيد بن حارثة حر وأنه ابني زيد بن محمد حتى نسخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا طبيعته أن كل من يتعامل معه يحب، ومع ذلك يؤكد الله عليه لأنهم في مرحلة حساسة. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك يعني الآخرين فقل إني بريء مما تعملون، يعني ما يلحقني من شرككم شيء. وتوكل على العزيز الرحيم، يعني دائما التوكل هو الطاقة. إذا عرفت أنك تأوي إلى ركن شديد. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ ليست على محمد، تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذا نزلت هذه السورة سبحان الله واقترأها محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه وذلت بها لسنتهم ودخلت في كل البشر والعصب والمخ والعظم والقلب والنفس والروح. بعد ذلك نزلت سورة الحجر، وسورة الحجر أيضا ستلاحظون أنها فيها يعني تشابه بما قبلها وما بعدها. وأيضا الأصل الآن أن نقول سورة الحجر نزلت كاملة حتى يأتينا شيء يعني في السورة مثلا يبين أنه لا في أحداث جت بعدين في كذا، هذا الأصل والله أعلم. ممكن تقول إن آخرها من آية 85 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إلى آخر السورة، نزلت لوحدها ثم السورة بعد ذلك ممكن، خاصة وأنا في الترتيب المشهور الحجر وضعينها في السنة 11 من البعثة، يعني بعد عام الحزن وبعد الإسراء والمعراج وبعد هذا، يعني بعد يوسف وقبل الأنعام. إذا كان هذا ثابت فيكون آخرها نزل فقط، وإلا كما قلت لكم ألف لام راء أولها تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وأيضا ستلاحظ أنها أيضا الفواصل فيها ليست طويلة مثل اللي قبلها واللي بعدها، شوف اللي بعدها النحل واللي قبلها إبراهيم فيها الفواصل طويلة، هي في الوسط كذا تشوف فواصلها أقصر. وهذا يدلك على أنها أن القرآن نزل هكذا القصار السور ثم متوسط الطول ثم حتى اللي فيها طول لكن فواصلها قصيرة. درهم يأكلوا ويتمتعوا، سبحان الله من القصص في واحد تنصر منهم جبل بن الأيهم ومنهم واحد من قريش، إن شاء الله أتيكم قصتي إذا الله يسر. بعدين وجدوه في الشام يسكر، وهذا سبحان الله كان مسلم بعدين ارتد وذهب. أما جبله فهو في وقت عمر، وهذا واحد آخر نسيت الآن أيضا أسلم بعدين خاف وذهب. الشاهد قال للمسلمين يوم شافوه قالوا له وش بقي معك من القرآن؟ قال والله بقي معي آية واحدة، كان يحفظ كثير من القرآن، قال بقي معي آية واحدة. قالوا ما هي اللي بقيت معك؟ قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الله، كمية من الحزن أعوذ بالله واليأس أعوذ بالله، يعني يقول كل اللي في صدر من القرآن ذهب ما بقى إلا هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الله مستعان. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. شوف بالضبط السورة اللي قبلها فيها نفس الآية هذه، شوف القرآن بعضه يأخذ بأعناق بعض، هناك آخر الشعراء وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، وهنا هناك فيه شرط وهنا شرط ثاني، هناك لابد نذير وهنا لابد ينتهي الأجل المسمى. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر، يعني حتى لو تأخر العذاب إلى بدر مثلا تراه في كتاب عند ربي. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، نفسها إذا مربوطة بالشعراء، الشعراء حتى فرعون يقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وهؤلاء يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة، يعني هل لا تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. لو ما هنا ليست حرف امتناع، لا هذه لوما بمعنى هلا، كذلك لولا أكثر ما تأتي في القرآن في لغة قريش بمعنى هلا. تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ربط الأول بالآخر، هذه تأتي على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، قلب أصحابه كالنسيم كالبلسم كالماء البارد، إنه سيرة واحدة تماما. إذن الطريق صحيح، الطريق صحيح. ليه؟ لأن نفس ردات الفعل نفس الكلام هو نفسه اللي جاء لإبراهيم ونوح، إذن نحن على طريقه. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لم يقل حتى القلب أو النفس، نثبت فؤادك. إيه هناك في الشعراء نفسها، سبحان الله، وش قال هناك في الشعراء؟ هنا يقول ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، نسلك الكفر في قلوبهم سلك مثل ما سلككم في سقر، يعني ندخل الكفر في أعماق قلوبهم، لكن بشرط أنهم مجرمين، ما كان ما ربك ما يظلم أحد. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. في آخر الشعراء كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب. السورة متقابلة تماما. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني حتى لو تأتيهم بآية، يعني آية نفتح أبواب من السماء ونحط سلالم ويطلعون لين يدخلون في السماء كذا، بيرجعون يقولون لا سكرت أبصارنا، يعني بل نحن قوم مسحورون، أما خمر ولا سحر ولا غلقت أبصارنا، لا يعني لا لا لا, لا تحرص على الآيات القاطعة. أعظم آية القرآن هذا، ترى يأخذهم بالخناق، ترى يسحب البساط من تحتهم، ترى يأتي إلى أولادهم ويستحبهم منهم ويؤمنون. كان الذي أوتيته وحيا يتلى إلى قيام الساعة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وهذه الظاهرة ما جاءت إلا بعد البعثة، الشهب وتقدم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. اربطها بقول إبراهيم يطعموني ويسقين، يعني كان الصحابة يمكن بعضهم يتمنى اليقين كله، لا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. سبحان الله يا إخوان، ترى حتى العلم حتى العبادة لو يأتيك أكبر من طاقتك ممكن تؤدي إلى عكس. شوف الصحابة عفوا الخوارج، عبادة أكبر يعني تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، شوف ايش صار. شوف علماء السوء يأتيهم علم فرحوا بما عندهم علم، يصير عكس. دائما اختر ما اختار الله لك بالتدريج. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده، وسفيان يقول العلم له طغيان أشد من طغيان الدرهم والدينار. سفيان الثوري يقول طغيان العلم أشد من طغيان الدرهم والدينار. إي والله، لأن كذا إذا حسيت أنك تملك المعلومات وتملك كذا والناس يفرحون بك يصير طغيان، إلا اللي الله يثبته ويربط على قلبه. وكذلك العبادة، يعني الخوارج العبادة سببت لهم طغيان أنهم يذكون الصحابة ويبقرون بطن زوجة الصحابي، خلاص أنا تحقر صلاة، يضحكون على الصحابة، يوم شافوا أبو برزة يصلي وهو ماسك خيله يضحكون. انتبه من هذا، دائما اطلب ربك أنه بس يطعمك ويسقيك، وهو اللي يختار القدر اللي يصلح لك أنت. الله لطيف بالعباد. شوف ايش قال عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. لا إله إلا الله. وقبله يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي وليك من دون الناس كلها وهو الحميد، وهو الولي الحميد محمود على كل ما يفعل جل وعلا، وهو الولي الحميد. كذلك هنا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكمه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، سواء في الإيمان أو في الأجل أو في غيره، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ثم بعدين ذكر قصة إبليس كررها لأنها فيها عبرة، عبرة عظيمة. لو زينن لهم في الأرض ولاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم، يعني من يمسك الصراط هذا يصل إلى الله مباشرة، لأن صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. الآن تفتح الحقائق أمام الصحابة، كل يوم تزاح ستار عن حقيقة جديدة، ويكون لها بهجة، كلها فرحة أنك عرفت الحق هذا. شفت إذا كان في مسألة مشكلة عليك ثم بعدين وصلت اليقين فيها، شفت كيف الفرح وبرد اليقين، ويعني تطرب، يعني تطرب. صحيح أنك الطرب، ترى وش معنى الطرب؟ الطرب هو اختلال المشاعر، ليس فقط الطرب اللي يكون عند الغناء، لا، الطرب معناه أن المشاعر تطفر، تطلع عن حدها. ولذلك يستخدم حتى في الحزن. يقول المتنبي: ما يملك الطرب المحزون منطقه ودمعه وهما في قبضة الطرب. يعني هو يتكلم الآن عن صدمة الحزن، ويقول ما عاد يملك كلامه ولا يملك دمعه. فالمراد أن هنا الآن سبحان الله اليقين كل يوم يفتح لك حقائق جديدة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. ثم قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم قال: أنبئهم عن ضيف إبراهيم، وذكر قصته، وذكر قصة قوم لوط، وقال إن في ذلك لآيات للمتوسمين، اللي عنده فراسه وكذا يشوف آثارهم في الأرض. وإنها لبسبيل مقيم، قريش رايحة جاية على الشام بعد، خاصة بعد الإيلاف. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم. وإنهما يعني قوم لوط وقوم مدين لبإمام مبين، كلهم على طريق الحجاز إلى الشام، سبحان الله العظيم. وكذلك قوم صالح على اليمين في جهة العلا، وقوم شعيب هناك في جهة البدع وهذا، وقوم لوط قدامهم في جهة الأردن، في جنوب الأردن، كلهم بإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، اللي هم أهل ثمود. شوف كيف الثلاث أمم هذه كلها مكانها واحد في الشمال الغربي الجزيرة العربية، وقريش هذا طريق الحجاز إلى الشام هذا. فهم يجون مع وادي القرى، ثم ينظرون إلى قوم شعيب من جهة البدع الآن وجهة هذه، ثم يدخلون في جنوب الأردن فيرون قوم لوط. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين الآيات. ثم قال تعالى، شوف الخاتمة: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. كل ما تنظر في السماء والأرض مخلوقة بالحق لأجل العبادة وأجل مسمى. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، هنا في تدريب وتزكية، الصفح الجميل اللي ما فيه عتاب، ما فيه هجر، ما فيه من على الله، ما فيه كذا، بس أصبر واصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم، سبحانه وتعالى. شوف اسم الخلاق جاء هنا وجاء في ياسين. إن ربك هو الخلاق العليم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، ما دام معك سبع المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى أي شيء معه، ثروة، كثرة ولد، كثرة مال، علاقات، لا تمدن عينيك. ليه؟ لأن معك السبع المثاني والقرآن العظيم. قال عليه الصلاة والسلام عن الفاتحة: إنها لا هي السبع المثاني ولا هي القرآن العظيم الذي أوتيته، وأيضا القرآن العظيم اللي جاء بعده هنا. هذا قطعا أن الحجر بعد الفاتحة، والفاتحة كما قلت لكم هي جاءت بعد المدثر. فالله عز وجل هنا ينوه بالفاتحة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. شفت كيف الارتباط بين الشعراء والحجر؟ هناك أيضا نفس هذا، اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وهنا ولا تحزن عليهم الآخرين واخفض جناحك للمؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين، نفس اللي في الشعراء، نذير مبين فقط. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني توازعوه بينهم، هذا يقول سحر وهذا يقول كهانة وهذا يقول شعر وهذا يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر. خلاص، هذه الآن فاصلة، هذه الآن بداية تاريخ جديد. فاصدع بما تؤمر. شوف الصدع، سبحان الله، الصدع فعلا يسبب صدع، مثل صدع في الأرض، والأرض ذات الصدع يسبب صداع. الصدع معناه الفرقان. عمر رضي الله عنه يقول في حديث يعلي بن أمية، قال: وأتي في وسط الغنم ثم اصدعها صدعين، يعني فرقها فرقتين، إذن فاروق بين حق وباطل. الآن صدع. أبو دؤيب الهذلي في قصيدة الله، وهم يعني هؤلاء مخزن للألفاظ العربية، يقول، يوصف حاجة، يوصف حمار وحش وكذا، فيقول: فكأنهن ربابة وكأنه يسر يفيض بالقداح ويصدع. اليسر هو الياسر اللي هو يقلب القداح الميسر، اسمه ياسر، هذا اللي يقلب القداح. يفيض بالقداح ويصدع، يعني يختار كذا يفرقهن، يفرق القداح ويفيض ويصدع، يفرقهن حتى يختار يستقصي. سبحان الله، نفس الوصف، انه هو فرق، الصدع فرقان، فرق يعني بين الابن وابيه والاخ واخيه. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، اعرض عنهم. هنا الان في المرحله اعرض، يعني لا تستفزهم ابدا. 100 آية في القران كلها توصي النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وعدم استفزاز. فتولى عنهم فما انت بملوم، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، اعرض عن المشركين. حتى قالوا يعني بعض الناس ان ايه السيف اللي نزلت في التوبه قبيل وفاة صلى الله عليه وسلم، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، نسخت 100 آية في القرآن. هو في الحقيقة نسختها مؤقتا، يعني إذا جاء آيات الإعراض والضعف تستخدم هذه، وإذا جاءت آيات القوة تستخدم هذه. طيب، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الآن حمي الوطيس، وهذه أول ما سمعتها العرب من فم النبي صلى الله عليه وسلم، الكلمة هذه ذكرناها في فصاحته. الآن حمي الوطيس، الوطيس التنور، الآن والله حمي وطيس مكة ستصبح الآن على صعيد، على صفيح ساخن. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إذن أمرين، تصدع وتعرض، تصبر. أصدعهم صدع، أضربها بين أكتافهم وبين قلوبهم وبينهم وبين أولادهم، وأنت أعرض عن المشركين. تحتاج الآن إلى ثبات. التزكية اللي في 3 سنين الماضية الآن بدأ الحاجة إليها، القوة والطاقة، ثبات. كأنك معهم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كيف لما قرأها على أصحابه؟ إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. المستهزئين اللي يعني تعدى مرحلة التكذيب إلى الاستهزاء، هذا كفيناك إياه. الآن سأذكر لكم قصة المستهزئين، أو بعد ما إن شاء الله. هم 5 من قريش، يعني بلغوا الغاية. سبحان الله، عتبة وشيبة ليسوا منهم، ولا أبو سفيان بن حرب. هذول كما قلت لكم إذا كان في صقور حمايم هذول من الحمايم، يعني ما يحبون أنها تصل إلى منتهى. لكن منهم العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن عاص، ومنهم هذا أبو زمعة الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزة اللي ابن عارم منيع في قومه، واللي منع عثمان بن حويرث بن عمه أن يكون ملكا، هذا مستهزئ. ومنهم الأسود بن عبد يغوث الزهري، لما هصر ظهره جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم خالي خالي، قال دعه عنك تقدم. ومنهم رجل خزاعي، ومنهم الوليد بن المغيرة. 5 هؤلاء، وكل واحد موت عجيب، لأن الله قال إنا كفيناك المستهزئين، هذول سنكفيك إياه. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ثم لقنهم الله هو أصحابه كيف يزدادون بالطاقة من الداخل. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. بشر، عرفتوا كيف البشرية؟ لا تحسبون أنه ما يشبهنا إلا بس له عيون عليه الصلاة والسلام، وله أنف وله آذان وله يدين ورجلين، بس هذا وجه الشبه بينه وبينه، والباقي ملك ولا لا، ترى بشر. كل مشاعرنا الإنسانية احنا البشرية فيه عليه الصلاة والسلام، الضيق هذا كلها وكلها موجودة في القرآن. حتى انفجاره بالبكاء عند قبر أمه هو بشر. سبحان الله، على كثر ما الله عز وجل يركز على النقطة في القرآن، على كثر الناس ما ينتبهون. والله ما تحبه، تحب عليه الصلاة والسلام حب عميق، إلا إذا عرفت أنه بشر، وأنه تحمل هذا كله من أجلنا. لو كان ملك كان خلاص، هو أصلا ما عنده خيارات، الملك ما عنده خيارات، هو مخلوق كذا من نور. لكن هذا بشر، ومع ذلك يصبر وكذا، وكله من أجل حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذا بشريته ما تنقص منه، لكن بشر ورسول معصوم فيما يبلغ عن ربه، والباقي غير البلاغ يصيب ويخطئ، إلا أنه معصوم مما يشين مقام النبوة. لكن الباقي لا، يصيب ويخطئ، عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ عبس وتولى، أن جاءوا الأعمى، إلى آخره. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب كيف استمد الطاقة بعد الضغط المعنوي الهائل والنفسي؟ فسبح بحمد ربك كما قال في أول، بعد اقرأ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هنا سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. طول السجود هذا هو الطاقة كلها، طول السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين. سبحان الله العظيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآية مليئة بالمعاني، مستويات عاد شتى، كل تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهوم. لكن ليس منه يقين الصوفية اللي يقولون تسقط التكاليف، بعدين يأتيك اليقين، هو اللي يجيك إذا أنت مسكت الطريق وصبرت، سيأتيك اليقين، هو يأتيك حتى يأتيك اليقين، سبحان الله العظيم. وهذه غاية تستحق كل تعب من أجله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآن سورة الشعراء والحجر، الله إنك إنها تزداد عذوبة إذا وضعت في سياقها وربطتها بما قبلها. وكذلك نزلت آخر العلق، هذه بعدين أنبهكم عليها، يعني لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقام أبو جهل يستهزئ، قام هذا الخبيث يستهزئ، فقال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى، يعني أكملت إقرأ سورة، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، سندعو الزبانية. كيف سبحان الله التصوير، يعني كأن الآن بدأ الصراع، فليدعو ناديه سندعو الزبانية. ثم قال كلا لا تطع واسجد واقترب، نفس نهاية الحجر، نفس نهاية الحج، وكن من الساجدين، كلا لا تطعه واسجد واقترب. طيب نرجع الآن لابن إسحاق حتى يكون الدرس ما يطول كثير. يقول ابن إسحاق وكان بين ما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه فيما بلغنا 3 سنين من مبعثه، بإظهار دينه 3 سنين فيما بلغني من مبعثه، 3 سنين اللي هي اللي تقدمت هذا. وكان الناس قد دخلوا في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به، ثم إن الله أمر رسوله أن يصدع بما جاءه منه وأن يبادي الناس بأمره وأن يدعو إليه، فقال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. إذن حتى ابن إسحاق ربط بين الشعراء والحجر، وين حاطين الشعراء في حصار الشعب اللي رتبوها للمجتهدين هذول، وحاطين الحجر رقم 54 في قبل الهجرة. طيب كيف ما تجي كذا؟ لو كان أن ترتيب الآيات كذا من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني السورة هذه يعني أمر توقيفي إن هذه نزلت قبل هذه وهذه، لكن هو لا، أمر اجتهادي. ولذلك حتى الأنفال يوم سأل ابن عباس وعثمان قال لماذا وضعتموها مع السبع الطوال وهي من المثاني، قال اجتهادنا. طيب لكن الآن، لكن الخط العام واضح أنها الآن أنها هذا هو الصحيح، يعني فيه أشياء أصلا متفق عليها أن هذه نزولها وهذه مكانها قبل هذه وبعدها، وفي أشياء لا تقبل اجتهاد. طيب يقول ثم قال الله الله فاصدع، وقال له أنذر عشيرتك الأقربين. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفرقون في الشعاب كما ذكرت لكم في الدرس الماضي. ثم والآن جاء دار الأرقم، الآن احتجنا إلى دار الأرقم وسيأتي ذكره. فلما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه، يعني الآن أيضا سيأتي ردة فعل قريش، هو جاء بالتدريج، حتى ذكر آلهتهم وعابها، فلما فعل ذلك أعظموه وأنكروه وأجمعوا خلافه وعداوته. يعني هي درجات، حتى الآيات 25 سورة الماضية ما فيها إشارة إلى الآلهة، ما فيها إشارة، كلها إشارة إلى أشياء عامة وتزكية. الآن فيه آيات صريحة في إنكار الآلهة وأنها باطلة وأن ما في مجال للإصلاح. وحدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعظموه وناكروه، فلما ذكر آلهتهم وعابها أعظموه وناكروه وأجمعوا خلافه وعداوته إلا من عصم الله منهم بالإسلام وهم قليل مستخفون. وحدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، عمه أبو طالب، ومنعه وقام دونه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله مظهرا لأمره لا يرده عنه شيء. ثم ذكر أن قريش أتت إلى أبي طالب، هذا سنأتي يعني بالتدريج. الآن بأذكر لكم كيف، يعني يمكن طيب آخر شيء الآن بأذكر لكم كيف تطور صراع قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام الآن واضح أن الطريقة اللي قال له ربه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني ما معك سلاح إلا الثبات والصبر ووضوح الحجة والبرهان، وكذلك أصحاب المستضعفين معه، وأكرر وأكرر مستضعفين بالنسبة للمجتمع، لكن في ذاتهم أبطال، أبطال جبال تمشي على الأرض، سبحان الله العظيم. ولا من يقوم أمام هؤلاء الصناديد؟ فأنت لا تظن أنهم يعني ضعوف وأنهم لا، لكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم مستضعف، يعني بمعنى أنه حتى إبراهيم عليه السلام مستضعف، الوضع الاجتماعي ما تمكن، وهو ما كان يريد دولة لكن ما تمكن، حتى ما له تمكين. طيب أذكر لكم الآن، إذن وضع النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم، أول شيء رسالته واضحة، يعني العقيدة اللي جابها ما تهدف إلى إصلاح أجزاء من منظومة قريش أو تحسينات على دينهم، هذا ممكن قريش يعني أول شيء بتقاوم بحكم يعني التعصب القديم، بحكم الدفاع عن المصالح، بحكم كذا، لكن مع الوقت بتستوعب الدور الإصلاحي اللي يقوم به محمد عليه الصلاة والسلام، ما دام المنظومة كلها ما تعطب، وإنما يعني إصلاح من هنا ومن هنا، مثل الآن بعض التقنيات الجديدة تصلح اللي قبلها، هذا ممكن اللي متعودين على الأول ماشي، لكن في أحيان يجيك اختراع أصلا ينسف اللي قبله كله نهائيا، يعني ما في حتى وجه شبه، هذا أكيد بيصير صراع من أجل البقاء. يعني في واحد من الكتاب أظنه العمري هذا اللي كان يكتب الكتابات من هنا في كل الفنون، هو عراقي، يقول يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثال يقول الحين مثل السيارة الكهربائية، في يعني من 100 سنة الآن، هو ما قال كذا الكهربائية بس قال مثال، في 100 سنة من يوم اخترعوا السيارة، وكل مرة يجي تحسينات على الوضع، وممكن في ناس يخسرون في مصانع كانت على الشغل القديم وبيخسرون أكيد، لكن السيارة كمنظومة هي تقوم على الاحتراق وكذا، وفي محطات وفي بنزين وفي نفط وفي تكرير وفي يعني في عالم كامل قائم مثلا على المنتج هذا، التحسينات اللي هذا ممكن يقاومون في البداية وكذا، وبعدين يستوعبون ويعدلون وتمشي الأمور. لكن لو يجيك منتج يقول كل شغلكم هذا ما نحتاج، شوف محطات البنزين هذه كلها ما نحتاج، تكرير بنزين نفط مدري وش كلها ما نحتاج، في سيارات بتمشي على الشمس على الطاقة الشمس. طيب والمية سنة اللي فيها مصالح وشركات وبنزين وكفرات وأشغال، يعني كل جزء من السيارة له مصانع وعلى مصانع، هذا كله ما نحتاجه، عندنا الآن مخترع جديد بينفع الناس، وفي الآن واحد أمريكي يقوم بالدور هذا، يعني يحاط له يعني أشياء ثورية، هذا أكيد إنه بيصير صراع من أجل البقاء، يعني خلاص يعني كل المنظومة السابقة تنسف وتأتي منظومة جديدة، يعني هذا يعني تقريب، يعني تقريب النبي عليه الصلاة والسلام هم جسوا رسالته، لو كانت يعني يقول يعني أنتم عندكم أخطاء وعندكم كذا ممكن نقاومك بس بعدين نستوعبك أو تستوعبنا ونتمشى الأمور، لكن لا، هو يقول كسر الأوثان، تنظيف مكة من الأوثان، تنظيف العقول والنفوس والقلوب والأرواح من الأوثان نهائيا، ويعبد الله وحده، والفصل بين الآباء وبين الجدد، إذا كانوا الآباء على ضلال فصل حسن، إن أبي وأباك في النار، نلقي الآبائية في النار، وعقولكم اللي أنتم تفتخرون على العرب كلهم أنكم أنتم سادة الجزيرة والمركز الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وحاضرة الجزيرة كلها وأم العلاقات الدولية، العرب ما تعرف العلاقات الدولية، تروح للنعمان بن المنذر تجلس عند بابه وتنشده الأشعار وتونسه، لكن هؤلاء لا، يعني أبناء عبد مناف الأربعة كل واحد مسك له ملك من الملوك وأخذ منه إلاف، يعني العلاقات الدولية كلها، يعني حتى يصلون إلى الفرس والروم والحبش والحمير ويروحون الملوك، هذا كله تسفح عقولنا وأحلامنا وعاب آلهتنا وسب آبائنا، يعني في شيء جديد، لأن المسألة مو بمسألة إن أنا بنافسكم ولا بمسك الحكم عليكم، هم بعد عسوه في مرة من مرحلة المراحل، قالوا تبغى الملك، هم أصلا عثمان بن حويرة تبغى الملك وعيتهم، هو ما يبغى الملك، شوف الآن اللي كل دعوتهم قائمة على الدولة والدولة والإسلام هو الحل، وقصدهم نصير حنا الملوك هو الحل، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. المهم فهم الآن عرفوا إن الصراع من أجل البقاء، معركة حياة وموت الآن بالنسبة لهم، يعني مثل المثال اللي قبل شوي، يعني كل المنظومة هذه تنهار وتأتي منظومة جديدة، فلذلك كان تعامل قريش مع الدعوة الجديدة نسق متصاعد، يعني محاولة إنها كما قلت بالأمس في البداية، أي حرب أي فكرة تخالف المألوف السائد بيجي عليها حرب، ففي البداية شوفوا بالله ركزوا على يعني استشفوا، أنا ودي ما تحت الأحداث ما تحت السطح، السرد كذا والسطحية لا، أنت حاول إنك تشوف نفسية قريش كيف بدأت تصعد. فالبداية كانت قريش تصف محمد، وترى أنا أيضا أستفيد من بعض الكتابات، وخاصة من بعض الكتابات العمري، يعني كأنها متفرقة من هنا وهنا، وفي شيء زين عنده وفي شيء شين، يعني مثلا انشقاق القمر ينكره كذا، يعني كاتب جديد وهو يسكن في، لكن عندنا نظرات جيدة وتجدونها في أثناء الكلام هذا. أنا بحاول أني مثل الرحيق يعني أخذ اللي أستفيد منه، واللي يبغى يقرأ موجود. يقول في البداية كانت قريش تصف ما حدث لمحمد عليه الصلاة والسلام بالجنون. انتبهوا، يعني واحد يصف واحد بالجنون، وصفه بالجنون يعني أن قريشا على رفضها القاطع لدعوة الرسول لم تعتبره خطرا جديا في أول أمر، لأن يعني المجنون في العادة لا يخشى منه بشكل جاد. مجنون يمكن تحجيمه تهميشه بسهولة، عزله، يعني تخيل أن في البداية قالوا بنتعامل معه لأنه مجنون، لكن سرعان ما أدركوا أن عليه الصلاة والسلام لا يبدو عليه أي أثر من آثار الجنون، بل هو أعقل منهم، والعرب لن تصدق هذا مجنون. إذا هذا مجنون، إذن حنا وش نصير؟ عليه الصلاة والسلام حاشاه، رغم غرابة الدعوة لأتى بها وإنها يعني فيها نسف وكذا، لكنه مجنون. فكما قلت لكم مرارا تركوها، لأن كل ساقط له لاقط، بيجي واحد على مستوى الدعاية هذه وبيقول مجنون، خليه يمشي يسكر عنا بعض الضعف. فانتقلوا إلى مرحلة جديدة. الانتقال هذا هو انتقال نفسي، يعني لا تظنون إن تنويع فقط، لا، انتقال نفسي. انتقلوا إلى أوصاف ضمن الحرب الإعلامية اللي من بداية الدعوة، ترى ليس فقط الآن، أوصاف جديدة: شاعر، كاهن، ساحر. ولذلك الله عز وجل يقول مرتين في القرآن، يقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر، تعجب منه كيف يضربوا لك الأمثال، مرة ساحر ومرة مسحور. نحن أعلم ما يقولون إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. الله عز وجل في سورة الإسراء يقول نحن أعلم بما نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيل، يعني ما يركبونك على طريق واحد، مرة مجنون، مرة كذا، مرة كذا، مرة كذا، لأن هم أصلا في صراع. طيب، انتهت مرحلة المجنون، جينا في مرحلة أن شاعر، كاهن، ساحر، هذه كلها يعني مجموعة واحدة. قال تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يمكن يموت يريحنا، يعني كابوس عنده، نتربص به ريب المنون. بل قالوا أضغاث أحلام، أضغاث أحلام، بل افتراه، إذا المفتري، بل هو شاعر، هذه في سورة الأنبياء. وما قال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكر وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. إذن كل الأوصاف هذه المرحلة الثانية تعبر عن إحساس قريش المتزايد بخطورة الدعوة الجديدة. ليه؟ لأن الكاهن غير المجنون، مجنون مجنون، لكن الكاهن لارتباط بالعالم الغيبي وله جنود من الشياطين وله سلطة وله تأثير. إذن الآن بدأوا يأخذونهم بجد، حتى لو كانوا في قرارة أنفسهم أنه مو بكاهن، بس يمكن كاهن، أصلا كلمة كاهن تعطي انطباع للثاني. لو أقول لواحد هذا مجنون وش ردة فعله؟ لو أقول له ترى هذا كاهن أكيد أن ردة فعله مختلف. طيب لو أقول هذا شاعر أيضا تخاف، كما قال المتنبي ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى. الشاعر شعري يسري في الناس وإن من البيان إلى سحرا يؤثر، يعني الشعر وين، خاصة عند العرب. إذن الشاعر أيضا خذوه بجد، والساحر يفرق بين الابن وأبيه. إذن المرحلة الثانية بعد مجنون كاهن، شاعر، ساحر، مسحور، مفتري، أضغاث أحلام كذا. بعدين جاءت مرحلة جديدة، قالوا طيب في ناس مثل ضماد مثلا ولا مثل الطفيل الدوسي، تقول له كاهن، يقول طيب أنا أعرف الكاهن، كده رحنا لهم كم مرة ونعرف زمزمتهم ونعرف أسجاعهم. تقول له شاعر، يقول أوه الشعر أنا اللي أعرف، أعرف أقراءه وقريضه ومبسوط وطويل وعريض، أعرف هذا مو شعر. تقول له ساحر، يقول أنا أعرف السحرة وزمزمتهم وكذا وطقوسهم، هذا مو بسحر. فهم حاولوا قالوا طيب نبي نجيب مصطلح، يعني حتى لو إن الشخص آمن إن هذا صادق نبي نستفز عنده شيء مقابل، وهو الارتباط بالأولين بالآباء، اللي هي دائما الأشياء المهمة عند العرب، أبوي وجدي هذا شيء كبير. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يقول المتنبي: ولست بقانع من كل فضل بأن أعزى إلى جد الهمام. عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة القضم الكهام، ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطية بلا سنام. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ولما صار ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسامي، وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام. يحب العاقلون على التصافي وحب الجاهلين على الوسام، وآنف من أبي لأخي وأمي إذا ما لم أجده من الكرام. أرى الأجداد تغلبها كثيرا على الأولاد أخلاق اللئام، ولست بقانع من كل فضل بأن أعزى إلى جد همام. المهم في مسألة الآباء، فاذكر الله عز وجل يقول: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني كانوا إذا انتهوا من الحج خلاص تمعوا في منه وقالوا أبوي أبوي أبوي، والثاني يقول أبوي، نفس اللي تشوف الآن في القبائل وفي المزاين وفي الشيلات وفي أبوي وجدي، هذا موجود في جينات العرب. فهم ها قالوا خلينا نجيب مصطلح يستفز عند العرب وعند السامعين: الصابع. إيش معنى الصابع؟ الصابع المفارق لدين آبائه، اللي في فجوة بينه وبين أهله وآبائه وأجداده، صبا خرج. وهذه الحقيقة لم تكن كلمة سيئة أو استهزاء، صابع مي بيعني مثل اللي قبلها، لا، هي تعني أنه خرج من دين إلى دين، تعني أنه قاطع دين الآباء والأجداد والأمجاد. فهذا أصلا المقاطعة مع الآباء والأجداد والأمجاد هذا سلبي عند العرب، ولذلك قريش ضغطت على هذا الإطار. يعني قالوا يمكن اللي قبل ما ينفع هذا بينفع، الصابع الصابع الصابع، وخاصة في المواسم. وبلهب كان وراه كل ما يعرض نفسه في المواسم مع القبائل يقول: هذا ابن أخي وأنا أعلم به، وترى هذا الصابع، هذا الصابع الصابع، إلين صارت علم. حتى مر معنا في قصة أبي ذر أنه لما قال أين الصابع صاح وقال الصابع، فرموه بكل عظم ومدرة حتى أصبح كأنه نصب أحمر. يعني وين الصابع صار علم، إذا قلت في مكة وين الصابع يقول لك محمد بن عبد الله، وين الصباه اللي معه، خلاص الصابع. يضغطون كذا إن هذا عمل فجوة بينه وبين تاريخه، بينه وبين آبائه وأمجاده، هذه كبيرة عند العرب. يعني حتى لو كان صادق ترى يدعو إلى ترك الآباء والأجداد. هذا هو الاتهام الأكبر خلف كل الأوصاف. فهم يستثمرون خوف الناس التقليدي من الجديد، ويستثمرون الطبيعة البشرية التي تمسك بالقديم وتمسك بالآباء وتعظمهم وتقديس الأجداد عند العرب حتى يرفضوا دعوة محمد. وهذا تقديس قوي بما فيه الكفاية ليكون جزء من حملة قريش ضد محمد عليه الصلاة والسلام. يعني حتى لو كان صادق ما عاد تفرق هو ساحر ولا صادق، أهم شيء ترى يدعو إلى ترك الآباء. وآيات القرآن في الفترة المكية اللي ذكرت الآباء في القرآن كثيرة جدا، قلت لكم في درس ماضي أكثر من 40 آية كلها تركز على مسألة الآباء. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. انتشر حتى في الجزيرة الصابع هذا، وإن فيه واحد في مكة صابع. شوفوا يا إخوان والأخوات، في مثل يقول ما في دعاية سيئة، خاصة الآن اللي يعاني من الناس ويدعوهم، يعني اللي يسلك ولو شيء مما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام أكيد أن ردة الفعل تكون مشابهة. ما في دعاية سيئة ليه؟ لأن قريش واللي مثلهم الدعاية المضادة صحيح أنها تنجح في منع الكثيرين من الاستماع إليك، إذا فتح مثل جوجل وشاف في دعاية قوية ضدك أن هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، أكيد فيه جزء كبير يقول يا ولد آثر السلامة على الأقل خلني نشوف، هذا فيه جزء. لكن بالمقابل الدعاية هذه هي بتأتيك بالمميزين وبتبعد عنك الضعفاء، وأنت أحوج ما تكون في المرحلة إلى هذه التصفية وهذا الفرز، وهذا تقوم بالدعاية. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. يعني لو واحد في جزيرة وعنده كنز وينادي الناس: يا ناس تعالوا يشر لهم الذهب، تعالوا خذوا معي من الذهب، أكيد كلهم بيجون الضعفاء والأقوياء. فجاء سيل بينه وبين الناس، الضعيف في عزمه ولا في جسمه مو برايح، ما يقدر السيل بياخذه، لكن القوي والمميز بيسبح لين يصلك. هذا يعني تقريبا اللي يحصل، اللي يحصل ان الدعايه السيئه مفيده لصاحب الرساله وصاحب المله، مفيده صح انت ما تمناها، لكن لو جاءت ترى مفيده. ليه؟ لانها بتقوم بعمليه تصفيه، ياتيك المميزين. ولذلك شوف اوائل الصحابه هم اميز الصحابه على الاطلاق، لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصير. هذول اللي عارضوا مكة وقريش وسبحوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا معه في صفه رغم كل شيء، هذا مميز جدا، هذا اللي يحتاجه أنا الآن. والضعوف اللي بيتعبوني كل يوم يقول إيش رأيك ويا ولد وكيف وهذا، وخلهم الآن يروحون، يجون بعدين بعد فتح مكة بيجون بعد ما تطير الطيور برزاقة، يعني ضعيف، هذا هذا هذا هذا مستوى. إيش تسوي أنت اللي اللي اللي ما عنده حرية في ذهنه في عقله؟ خلي الدعاية هذه توخر عنك شوي، أنت ما تمنى له الشر بس خليه يوخر عنك شوي، لأن أحيانا بعض الأتباع عبء، عرفت إيش معنى عبء؟ عبء عليك، يتقدم خطوة ويرجع خطوتين، وكل يوم له رأي، وكل يوم يسمع الكلام، وكل يوم جايك بوجه ثاني، هذا بيتعبك. لكن ما مثل الدعاية شيء، جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي، يعني ما مثل الدعاية هذه شيء. في أبيات والله راحت عني في الموضوع هذا، المهم كثرنا من الأبيات. يقول: فرغم أنهم أقلية، يعني رغم أن الدعاية هذه أبعدت ناس، هي جذبت ناس، وخاصة الشريف كذا اللي يشوف هذولا ويشوف ثباتهم على التعذيب وثباتهم وصبرهم، والناس يتهزون بهم والناس يضحكون بهم، قريش كلها ما لها سوالف إلا فيهم، ثابت كذا يمشي يطوف والناس تضحك واللي يرميه وثابت كذا مثل الجبل. هذا الضعوف يقول الحمد لله أنا ما يمثله، لكن الأقوياء حتى هو في الشرك جالس كذا عند الكعبة ويتفرج فيه ويطوف، يقول يا أخي هذا كيف، هو أصلا طبيعته تحب الثبات تحب البطولة، هذا كيف ثابت وليش ثابت؟ والله ما ثبت، هذا عنده طاقة داخلية تخليه يثبت، هذا يخليه كل يوم. وهذا عمر، ترى عمر ما جاء به للثبات، ولذلك يوم شافهم يركبون رواحلهم رايحين لأفريقيا قال صحبكم الله، وهو في عنفوان شركه وقسوته، يعني امرأة ليلى بنت أبي حثمة عدوية بنت عمه، يقول إلى أين يا ليلى؟ قالت إلى أرض الله الواسعة، ضيقت علينا وضاقت علينا مكة. قال عمر صحبكم الله، يا الله من الكلمة، تدل على شيء داخلي، صحبكم الله، هذه بداية إسلامه، لأن شاف امرأة تروح لأفريقيا على إيش؟ على دين. إذن والله الدين هذا عظيم ومحمد هذا عظيم عليه الصلاة والسلام، وهذا حق. هذه الدعاية هي اللي تجيب لك مثل عمر وتوخر عنك الضعوف هذول اللي يتعبونك. سبحان الله، ما في شيء سيء، هكذا يفعل الله عز وجل. حتى أبو ذر، حتى الطفيل بن عمر دعاية سيئة، في الأخير شال القطن وقال أنا عاقل أنا حر أشيل القطن وأسمع، وسمع وآمن. أبو ذر الدعاية السيئة جابته من من من من ضواحي مكة ولا من حاضرة مكة، إن رجلا بمكة تنبأ وإن قريش يقولون عن كذا وصابه، قال بس هذا اللي دور، هذا أنا أدور هذا. ولذلك يا أخوان لا تقلق سواء من الدعايات اللي يبثونها الكفار أو المنافقين في أي مكان، ولا مع النت ما شاء الله، لا تقلق، ترى هذا من صنع الله لك وأنت لا تشعر، ومن صنع الله للملة نفسه. طيب، قريش قبل استوعبت يعني مسألة الحنفاء، لكنهم أصلا الحنفاء مثل ورقة كان على دين موجود، على النصرانية، والنصرانية لها دين ولها أتباع ولها كتاب، لكن نحن أمام نبي لحمه وشحمه، قدامنا نبي يأتي جبريل مباشر، يعني هذا يعني مستفز وصادم، مو مثل ورقة ولا زيد بن عمر. كذلك التوحيد اللي يدعونه الأنبياء، هل فيه كسر الأوثان؟ لا، طبعا الكسر ليس الآن، بس الآن تكسر من النفوس، فإذا نحن أمام دعوة جديدة تتسع باستمرار وتطالب بكسر الأوثان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن عبسة في أول الإسلام، شهادة الدخول في الإيمان الجديد من متطلباتها كسر الأوثان في نفسك، والإقرار أنها باطلة كلها، وحتى الآباء اللي كانوا يعبدونها كلهم على باطل. كذلك يقول أن الدعوة الجديدة معناها أنك تسلم كل شيء لمحمد ليقرر، أعراف أو قيم أو أشياء ورثوها أو توازنات تسلمها لمحمد عليه الصلاة والسلام، هو يقرر إذا كانت متفقة مع الدين الجديد ولا غير متفقة. يعني يقول مثل أنك تعطيه شيك على بياض، حلف المطيبين صح ولا غلط؟ يعني هل أنتم يوم قمتوا على عبد الدار وأخذتوا اللي أبوه معطاهم، هل هو صح ولا غلط؟ طيب حلف الفضول؟ لا، حلف الفضول صح، إذن يكون محمد عليه الصلاة والسلام هو اللي يقرر الصح والخطأ والحق والباطل. وهذا بالنسبة لتوازنات قريش كارثة، يعني حنا قعدنا سنوات طويلة حتى يصير التوازن هذا بين عبد مناف وبين الأحلاف وبين هذول، الآن بيأتي شخص نسلمه كل شيء، هو اللي يقول من الحق والباطل. فهذا كما قال أبو جهل: تحكت الركب فقلت منا نبي. ما فهذا يعني أمر جذري. فلذلك قريش بدأت تغير أسلوبها، انتقلت الآن من مسألة الإيذاء اللفظي إلى الإيذاء الجسدي، خاصة بعد الصدع، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أصبح هناك يعني فيه صدع. فيه مثال، سنترك التعذيب للدرس القادم، ودار الأرقم بن أرقم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.